الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الطهارة من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وقد كنا وقفنا عند باب يبول قائما، البول قائما، وأورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه حديث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، وهذا الحديث متفق عليه، يعني هذا الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى هو كذلك أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الطهارة، قال باب البول قائما. باب البول قائما، هذا بدأنا فيه وقدمنا ملخص عنه، وقلنا إن الأقوال محصورة في ثلاثة، يعني الأقوال إنما هي ثلاثة في البول قائما، فهناك من يجيزه مطلقا، وهناك من يرى الكراهة مطلقا، يعني ما قالوا بالتحريم، وهناك من يفصل وهو الإمام مالك فيفرق بين أن يلحقه رشاش، أن يكون مثلا في مكان قاس يترتب عليه أنه إذا بال يرتد إليه شيء من البول فيصيبه شيء من رشاشه فإنه يكون مكروها، أما إذا أمن ذلك واطمأن إلى عدم وصول شيء من البول إليه فإنه لا يكون مكروها. هذا الحديث حجة صريحة لمن قال بأنه يجوز أن يبول الإنسان قائما، وقالوا بدون سبب، ومن كره ذلك احتج بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. عائشة رضي الله أجاب العلماء بأن عائشة تتكلم عما تعلمه، يعني في البيوت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل ذلك منه في البيت، وإنما أتى سباطة قوم وسنعود لبيانها فبال عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكرنا فيما مضى أن جمعا من الصحابة، أذكر منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، كل أولئك صح عنهم أنهم بالوا قائمين. إذن جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن عدد من الصحابة منهم من ذكرت. الذين قالوا أيضا، المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه ما كان يبول قائما، وإنما هذا حصل قليلا. إذن الذين قالوا بالكراهة حاولوا أن يتلمسوا لذلك سببا، فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند بال قائما لعلهم لا يقطعون، لأنه يعني ليس لا يقطع إلا بدليل، قالوا لعله عليه الصلاة والسلام ما وجد مكانا يجلس فيه، يعني يكون المكان غير مناسب للجلوس، وخصوصا إن المكان مكان مزبلة وكذلك كناسة، يعني أماكن القمامة. هذا تعليل. هناك من قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لألم كان يجده في إحدى ركبتين، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، ولو صح ذلك الحديث لكان حجة قوية لأهل هذا الرأي. وهناك من قال ربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حبسه البول، يعني اشتد عليه، ربما كان في مكان في شؤون المسلمين فضاق به الأمر فبادر فذهب إلى ذلك المكان فبال فيه. مهما يكن من أمر، نحن نقول هذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز البول قائما، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك إلا في أقل الأمور، لأن المعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدا وما كان يبول قائما، ولذلك ينبغي أن تتبع سنته. لكن لو فعله إنسان فلا يلام ولا يخطى، لأنه يقتدي بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذلك غالب أحواله وإنما هو النادر عنه عليه الصلاة والسلام. وأما سباطة القوم، فالسباطة إنما هي المزبلة، سباطة القوم هذا من باب إضافة الشيء إلى إضافة اختصاص، يعني يوجد هناك مجموعة من البيوت يكون هناك فناء أو مكان تلقى فيه القمائم وكذلك الزبل وكذلك ما يكنس من البيوت وغيرها وبعض الدواب، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء وبال في ذلك المكان. هناك كلام للعلماء كيف بال فيه وهي سباطة قوم، هل استأذن أو ما استأذن. الغالب أن تلك الأمور هي متروكة وتكون خارج البيوت، ولا يحتاج أن يستأذن الإنسان في مثل ذلك المقام. قال أبو داود، الحنابلة لهم رأيان، رأي بالكراهة ورأي بالجواز مطلقا. قال أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده إلى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه. ثم دعا بماء، هذا بقية الحديث. إذا من الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وحذيفة معروف بأنه من كبار الصحابة ومن علمائهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ماء. يعني أبو داود رحمه الله تعالى وفق منهجه اختصر، هو طلب ماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم مسح على خفيه، والمسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة زاد عددهم على العشرة، كلهم ذلك ثبت عنهم. إذن المسح على الخفين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب مستقل. إذن الرسول ما مسح على الخفين إلا بعد أن غسل رجليه، ولذلك في حديث آخر أنه لما جاء المغيرة ليخلع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لبسهما عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء. إذن المسح على الخفين ثابت وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: قال مسدد رحمه الله: قال فذهبت أتباعد فدعاني. قال مسدد، قال اختصر في السند، يعني قال حذيفة الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أتباعد، بمعنى أنه يريد أن يبتعد، وهذا من الأداب أيها الإخوة، لأن الإنسان إذا كان مع صديقه أو أخيه وأراد أن يتبول فعليك أن تتجنبه أو يقضي حاجته، فعليك أن تبتعد عنه، لأن هناك أمران: الأمر الأول ستر العورة، فهو أحرص ما يكون إلى ستر العورة، فربما بدا شيء فيقع نظرك عليه. الأمر الآخر أنه قد يخرج منه شيء، فهو يتأثر ويتألم لخروج شيء يستمع إليه غيره. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب حذيفة وأمره أن يستره، قال: فكنت عند عقبي، يعني وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وتنزيلهم له المنزلة اللائقة به. لكن مع تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وتقديرهم واحترامهم له ما كانوا يتجاوزون به مكان العبودية. هو عبد من عبيد الله خصه الله سبحانه وتعالى بالرسالة وفضله على سائر الخلق بما فيهم الأنبياء، هذا هو المكان. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرى، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبي. معنى أتباعد يعني يذهب شيئا فشيئا ليختفي عن رسول الله، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. أولا أيها الإخوة حالتهم كانت كذا، لا تظنوا أنهم كما نحن الآن، كانوا في الأصل لا توجد عندهم مراحيض، لا توجد عندهم كنف. كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج إلى الصحراء بعيد إلى مكان، فإن وجد مكانا يستتر به كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذهبون إلى أماكن تتجمع فيها النخيل، لكن نخيل مهجورة، لأنه سيأتي النهي أن يتبول المسلم في ماذا؟ في طريق المسلمين أو في ظلهم الذي يجلسون عليه، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وفي حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاثة، وسيأتي قريبا غالبا في درس هذه الليلة. إذن هذا الأمر أيها الإخوة كانوا بحاجة إليه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوضع له إناء من خشب يبول فيه تحت السرير. هنا أيضا ورد في الحديث ماذا تحت السرير، وهذا قالوا دليل على أن النوم على السرير ليس فيه شيء، وليس هذا يعتبر ماذا من التنعم، وإنما هو مما أبيح. ولكن سريرهم ليست كأسرتنا الآن، إنما كل ما يصنع في ذاك الوقت إنما هو من جريد النخل أو ربما من أجزاء أخرى من النخل، فهو من الخشب، فكان ينام عليه الصلاة والسلام، وربما كان ينام عليه أحيانا. إذن الرسول كان يوضع له إناء. بعضهم قال يعني جاء هناك حديث النهي فيه أنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول، ومعنى فيه بول ليس معنى فيه بول يبال فيه، فلا يوجد بيت إلا ويبال فيه، لكن المراد ألا يكون ذلك مجموعا في مكان، بمعنى موضوع في مكان بارز، كما أنه جاء لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. ولذلك لما تأخر الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر جبريل، استبطأه الرسول صلى الله عليه وسلم فتأثر لذلك، فنظروا في البيت فوجدوا جروا تحت السرير يعني كلبا صغيرا فأخرجوه، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي مباشرة. إذن هذا أيضا قالوا بعضهم قال إن هذا كان في وقت مرضه، لأن الرسول كما جاء في حديث آخر لما مرض طلب الطست يعني الصحن، صحن كبير، وكان يبول فيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ثبت فيه أنه يجوز البول في الإناء عند الحاجة، وأن الإنسان له أن يبقي بوله، هذا إذا كانت تلحقه مشقة كما كانوا. أما الآن فدورات المياه تجدها مجاورة للإنسان، وربما في غرفة نومه، هو ليس بحاجة أن يفعل مثل ذلك، ولكن إنما ورد ذلك لبيان الجواز. لو أن إنسانا فعله لا يقال بأن ذلك حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، لكن تعلمون البول نجس، وربما انكفأ الإناء فنجس المكان الذي فيه، وربما أيضا أن هذا البول أيضا يعني خرجت منه رائحة ليست جيدة، فتجنب مثل ذلك هو الأولى، ولكن كانوا يفعلون ذلك للحاجة، فلم تكن بيوتهم كبيوتنا، إذا أراد أحدهم أن يدخل طأطأ رأسه لقرب السقف، وكانت بيوتهم من جريد النخل ومن سعف النخل وكذلك أيضا من أصول النخل هذه كانت بيوته ومن الطين وهو بيوت خفيفة هي عبارة عن حجرات. قال رحمه الله تعالى بسنده إلى حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. إذن بينا هذا وتكلمنا عن أنه من عيدان، فليس ذاك الوقت كان النحاس مشتهرا، لا، ولكن هذا كل ما يستفيدون منه إنما يأخذونه ماذا من، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمتكم، سمى النخل عمة لأن الكل يحتاج إلى رطبها ويحتاج إلى سعفها ويحتاج إلى ليفها ويحتاج إلى كل ما يتعوى إلى جريدها، كل ما في النخلة فيها فائدة، وهي التي ضرب الله بها المثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. إذن هذه أيها الإخوة هي حالتهم، وربما لو جاءت مناسبة وكان المقام أوسع لعرضنا لمثل ذلك وتبينا، وسيأتي حديث قد يجرنا إلى البحث أو الإشارة تفصيلا إلى نوع شيء من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. هذه أيها الإخوة التي ندرسها الآن على حديث تجدون أنها جمعت أحكاما، فنحن الآن كأننا نطبق الفقه الذي درسناه، درسنا الفقه فروعا وإن كنا نأخذ عليها أدلة، لكن نحن الآن نقرأ ماذا الأحاديث، فهل الفقه الذي تعلمناه سنوات عديدة طويلة هل نتذكر عندما نقرأ الحديث تلك الأحكام التي تعلمناها على مراحلنا الدراسية، أو أن تلك أمور تسربت وأنها ذهبت؟ هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد من تلك الأحاديث، وبخاصة هذا الكتاب الذي عني مؤلفه رحمه الله تعالى وغفر له بما يتعلق بالأحكام وبخاصة الأحكام الفقهية. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللاعنين. اتقوا اللاعنين سيفسره عليه الصلاة والسلام. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ اتقوا احذروا وتجنبوا اللاعنين، يعني هو طريق وظل، هو لا يلعن، ولكن النتيجة من يأتي يتبرز في طريق الناس ويبول هذا فيه داء للناس وفيه الحاق الضرر بهم، وربما تنجست ثيابهم، ربما يمر به إنسان أعمى أو يمر به إنسان في حالة ظلمة أو يكون غافلا أو ضعيف النظر، فربما داس على ذلك الشيء وربما علق به شيء منه، فما هي النتيجة؟ رسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون المؤمن مؤذيا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذا هو المؤمن، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يعطينا أحكاما بعضها لازمة وبعضها يستحب تطبيقه، وفي هذه الأحاديث أيضا من الأخلاق الشيء العظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد كما مر بنا في حديث، والوالد أحرص ما يكون على تربية ابنه وتعليمه وتعويده والأخذ بيده إلى طريق الخير، وبخاصة ما يسلك بطريق السعادة الذي يوصله إلى الجنة. رسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من أن نقع في الخطأ، ولذلك تعلمون هناك امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، وأخرى كانت تؤدي العبادة ولكنها لا تزيد فيها، ولكنها كانت تحسن ماذا الصلة بجيرانها، فلما سئل عنهما عليه الصلاة والسلام قال عن التي تقوم الليل وتصوم النهار هي في النار، وقال عن الأخرى هي في الجنة، لأن تلك ماذا أمن جيرانها، ماذا بوائقها، وتلك لم تتأثر بماذا بما فعلته من قيام وصيام وغيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجد أن الإنسان الذي يتأثر بصلاته تجد أن ذلك باديا في سلوكه. أما من ينقرها كنقر الغراب أو يؤديها وهو مشغول عنها فهذا تجد أنه لا يتأثر بها كثيرا. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وما اللاعنان؟ من الذي؟ هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فالصحابة هم أحرص الناس على أن يعرفوا أمور دينهم وأن يتعلموها وأن يأخذوا الأحكام منه عليه الصلاة والسلام وأن ينقلوا ذلك إلى الأجيال بعدهم، فهم قد علموا ما المراد باللاعنين، هو ماذا؟ التخلي في طريق الناس. يعني ما معنى التخلي؟ يعني التبرز أو البول في الطريق الذي يسلكه الناس أو في ظلهم. ليس المراد الظل عموما، المراد الظل الذي يرتاد الناس الجلوس به أو النوم فيه أو المكث فيه أو مثلا الاجتماع فيه، هذا الظل هو الذي لا يجوز أن يبالى فيه. أما لو كان تحت سور بيت أو عند شجرة بعيدة لا تؤذي الآخرين فلا مانع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا سماها باللاعنين؟ لأن الذي يفعل ذلك الفعل هو يعرض نفسه للذم لأنه قد اعتدى على الآخرين. أنتم تعلمون أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لنا أركان الإيمان قال: وأدناها إماطة، لما قال والإيمان 79 شعبة قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى درجات الإيمان أن تميط الأذى، وهذا يضع الأذى في الطريق، فهذا خالف الإيمان. يعني الإيمان يدفع الإنسان إلى أنه لو وجد حجرا في الطريق أو زجاجا في الطريق مكسور أو وجد شوكا أو ربما قطعة خشب أو غيرها يتعثر بها مسلم فإنه يرفعها ويناله الأجر على ذلك، وهذا هو الأصل في المؤمن. لكن أن يأتي بالقذورات وبالأوساخ وبالعذرة ويضعها في طريق المسلمين، فربما يأتي إنسان أو جماعة يمرون بذلك الطريق ويسلكون، والمراد بالطريق هنا المسلوك لا المهجور، فيقعون بمثل ذلك، قد يصدر من أحدهم أو من بعضهم أن يلعنه ويسبه. إذن سمي ذلك لما كان سببا في اللعن، سمي باللاعنين أي اللذين يترتب على فعلهما اللعن. والمؤمن ينبغي أن يتجنب مثل ذلك لأنه مطالب بأن يحسن إلى المؤمنين لا أن يسيء إليهم. قال وبسنده رحمه الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. هنا زاد قال الملاعن، هناك اللاعنين فذكر اثنين، وهنا قال الملاعن الثلاثة فذكر الاثنين السابقين وأضاف إليهما ثالثا. هذه كلها الأحاديث أيها الإخوة أخذها الفقهاء وفرغوها مسائل في الفقه. يعني لو راجعت إلى الكتب الموسعة لوجدت أن كل ما ذكر أبو داود رحمه الله تعالى أخذوه وفرغوه على أنها مسائل واستدلوا عليها بالأدلة. قال البراز في الموارد. انظروا البراز يعني التبرز، يعني التغوط في الموارد، يعني الطريق الطرق التي يردها الناس وتوصلهم إلى الماء، لأن الطريق أيها الإخوة الذي يوصلك إلى الماء يسمى مورد. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين العظيم شريعة، يقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا سميت الشريعة شريعة؟ لأن الأصل في الشريعة في لغة العرب هي الطريق الذي يوصلك إلى الماء. الشريعة في اللغة أصلا الطريق الذي يوصلك إلى الماء. ولما كان الماء فيه حياة للأبدان للإنسان والحيوان لا يستغنيان عنه، وكذلك النبات، كذلك الشريعة فيها حياة للقلوب، فيها حياة للنفوس، فوجد الشبه بينهما. فكما أن الماء تحيا به الأبدان، فهذه الشريعة الإسلامية إنما تحيا بها القلوب. ولذلك أيها الإخوة، ما المورد؟ هذه الشريعة طريق أصلها يوصلك إلى المورد، وأنت عندما تسلك طريق الماء ألست تريد لتروي نفسك وتذهب عطشك؟ إذن أنت أيضا، أنت عندما تتعلم هذه الشريعة وتأخذ بأحكامها وتطبقها، أنت تريد بإذن الله تعالى أن تعمل بها، فكانت سببا في حياة نفسك، في استقامتك، في حياة قلبك أيضا. فالماء يحيي والشريعة تحيي، وحاجة المؤمن إلى الشريعة أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا القرآن فيه حياة للقلوب، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها خير، بها تحيا النفوس وتسعد وتستقر وتستكين. إذن هذه كلها فيها حياة، كذلك أيضا. إذن هذا المورد الذي يسلكه الناس ليصلوا إلى ذلك الماء ليشربوا منه أو يحملوا منه ماء على نضحين أو على رؤوسهم في قرب أو غيرها، أو كذلك أيضا ليسقوا منه دوابهم، فلماذا يعكر ذلك الصف وتوضع تلك العقبات في ذلك الطريق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن مثل ذلك الفعل مما قد يتسبب عليه أن يلعن ذلك الفاعل، واللعن كما ترون أيها الإخوة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما كيس، ينبغي أن يقدم الخير، لأن الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. إذن منها هذا المورد، عليك ألا تعكره وألا تضع فيه ما يلحق الأذى والقذى والقذورات بإخوانك المؤمنين. قال البرازة: في الموارد وقارعة الطريق. ومن باب أولى البراز في نفس الماء، وهذا أيضا أخطر من أن يتبرز في الطريق، لأن هذا الماء قد يتبرز فيه إنسان فيأتي إنسان ليشرب أو ليحمل ماء، ماذا يكون موقفه؟ هذا كله أيها الإخوة من الأداء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال البرازة: في الموارد وقارعة الطريق. وقارعة الطريق، هناك قال الطريق، هناك ذكر ماذا؟ التخلي في الطريق، وذكر الظل، هنا قال قارعة الطريق يعني وسط الطريق. وعادة الناس في الغالب أنه إذا اتسع الطريق يمشون في وسطه، يعني غالب الناس تجد أنهم يبتعدون عن، لأنه ربما يكون الطرفان فيهما ما يعيق السير، فتجد أن الإنسان يمشي في وسط الطريق. وهذه الشريعة شريعة وسط، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة وسطا بين كل الشرائع، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. إذن قارعة الطريق هي وسط الطريق، لا ينبغي للإنسان أن يأتي في ذاك الطريق فيتوسطه فيبول فيه، هو ذكر البراز، لكن أيضا يلحق به كذلك البول، لأن البول فيه أذى. قال: وقارعة الطريق والظل. وكذلك الظل كما مر، ظل الناس اللي هم بحاجة إليه. الآن يدخل مثل ذلك الحدائق التي تضعه البلديات والحكوميات والحكومات لتكون متنفسا للناس، يمكن بحاجة لأن يذهب الإنسان إليها فيرتاح، يبتعد عن صخب الحياة. قد يأتي إنسان غريب فيجلس في ذلك المكان، يحب أن ينظر إلى الخضرة، ربما يجد في تلك الحديقة ما يرتاح إليه، فلا ينبغي أيضا كذلك أن تتخذ تلك الأماكن أو تلك الزينات الشجر الذي يوضع في الطرقات، لا ينبغي أيضا أن يأتي الإنسان فيتغوط فيه أو يتبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. ما هو المستحم؟ الأصل في المستحم مأخوذ من الحميم، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتبول في مستحمه، يعني في المكان الذي يستحم فيه، الذي يغتسل فيه، الذي يقول العوام يتروش، يعني ماذا يغتسل في ذلك المكان. فالأصل أن المراد بالمستحم، سمي مستحما لأنهم كانوا يسخنون الماء ويأتون فيه، ولكن المراد أيها الإخوة كل مكان يعد للاغتسال فلا ينبغي أن تتبول فيه. لماذا؟ لأنه إذا جاء الإنسان إلى هذا المستحم المغتسل الحمام مكان مبسوط تجده متساوي، هذا لا يخلو، إما أن يكون هناك له منافذ بالوعات تجذب ما يصدر من الإنسان أو ما يخرج من ماء من غسيل وغيره فتمتص ويذهب، في هذا أمره سهل. لكن قد يكون ذلك المكان يبقى فيه البول أو أثره، فإذا جئت واغتسلت في ذلك المكان أنت تغتسل على البول، فما يمنع أن يكون بقية البول ينتقل إلى جسمك، يصل إليك رشاش، فأنت جئت لتتطهر فتخرج أيضا بنجاسة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من تعليمه لنا وحرصه عليه الصلاة والسلام على إلى أن نتوقى البول وأن نحتاط منه، وقد مر بنا في درس البارحة الحديث عن قصة الرجلين الذين مر بهم الرسول، مر بقبرين وهما يعذبان، وهما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبري أو لا يستتر من البول، فوضع عليهم كما تعلمون قسم الجريد نصفين ووضعان. إذن وجاء في الحديث الآخر أكثر عذاب القبر من البول، فلنحذر ذلك أيها الإخوة. هذه مواعظ جاءتنا من إنسان هو أحرص علينا من أنفسنا، من محمد بن عبد الله الذي أمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع طريقه وأن نسير في منهجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فلنقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولنسر وفق منهجه كما كان الصحابة رضوان الله تعالى يفعلون ذلك، يأخذون بما يعلمون ويلتزمون بما ينهاهم عنه ويتبادرون إلى كل ما يصدر عنه من فضلات من وضوء أو غيره لما فيه عليه الصلاة والسلام من البركة في حياته. لكن لا ينبغي أن نتخذ ذلك مستمرا بعد موته، كما يأتي البعض ويقول أتمسح بقبر الرسول أو بالحجرة، الرسول بركة فيه بركة، نقول نعم، هذا في زمن حياته كان الصحابة يأتون إليه ويتبركون به، وهذا أمر لا خلاف به حتى في فضل وضوءه حتى في نخامته، لكن الآن لا، هو كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قد يسأل سائل فيقول لماذا، فنقول الجواب: لو كان ذلك جائزا لكان الصحابة أسبق الناس إلى ذلك، فهم أعلم الناس بكتاب الله، وهم أعلم الناس بسنة رسول الله، وهم أعلم الناس بما يحل وما يحرم مما جاء عن رسول الله، وهم أحرص منا على أن يفعلوا ما يجوز أن يفعل مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما يتبرك به. وأضرب لكم مثلا، كان الصحابة إذا دلم بهم الخطب واشتدت بهم الأمور ونزل بهم الكرب يلجأون بعد الله إلى من؟ إلى رسول الله ليدعو الله سبحانه، وهو ليس لا يستطيع أن يملك حتى لنفسه نفعا ولا ضرا، كما قال الله تعالى عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول كان يمرض والناس يمرضون، ويأكل والناس يأكلون، ويشرب وهم يشربون، ويتبول وهم يتبولون، وحتى سحر عليه الصلاة والسلام حتى جاء جبريل فأخبره بذلك. إذن الرسول له مكانة ينبغي أن نقدره وأن نجله وأن نضعه في تلك المنزلة اللائقة، لكن أن نرفعه عن منزلته إلى مكان الأهلية لا، هذه مكانة لا تصح ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. آتيكم بالمثل، لما مات عليه الصلاة والسلام وأصاب المسلمين الجذب، ما معنى الجذب؟ يعني ما نزل مطر، وتعلمون كانت حالتهم تقوم في الغالب على الرعي الماشية، فحينئذ إذا لم يكن مطر فليس هناك عشب ولا نبات، فمن أين تأكل بهيمة الأنعام ومن أين تأكل بقية الحيوانات؟ فكانوا يأتون إلى رسول الله فيستغيثوا، ماذا؟ يصلي بهم صلاة الاستسقاء. لما مات الرسول ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا محمد بن عبد الله يا رسول الله أدعو لنا، لا، جاءوا بعم الرسول العباس بن عبد المطلب وقالوا إن كنا ماذا نستغيث نستسقي، ما اللهم، يعني يسألون الله، كنا نستسقي برسول الله بنبيك رسول الله، وإننا نستسقي بماذا؟ بعم رسول الله العباس. ما معنى نستسقي؟ ما يطلبون الشفاعة منه، يطلبون منه أن يدعو لهم، والدعاء أيها الإخوة جائز. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر، وعمر من يكون بالنسبة لرسول الله مهما كانت له من المنزلة العظيمة، يقول يا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني يريد من عمر أن يدعو له، وأمرنا بأن نصلي عليه. إذن أيها الإخوة هناك منهج، وخير ما نقتبس ذلك المنهج من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن فاتنا لم ندرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الكتاب، وحفظت لنا هذه السنة المطهرة، فنأخذ ما صح عن رسول الله، ونحن عندما نقرأ تلك الأحاديث كأننا نعيش في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأننا نعيش مع الرعيل الأول في عصر رسول الله، لأن هذه تحكي لنا تلكم الأعمال وتلكم الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها المؤمنون. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. لماذا؟ بينا العلة، العلة لماذا؟ لأن هذا المستحم، العلماء قالوا، بعضهم يقول إن كان رقيقا يعني فيه طين تراب يمتص البول فلا مانع، وبعضهم قال العكس إذا كان صلبا لأن الصلب يمشي فيه، وبعضهم قال لا لا ذا ولا ذاك. والحقيقة أنه أيضا حتى وإن كان كما ذكر النووي وغيره أن الأرض رخوة يعني سهلة طينية، فإنه يبقى أثر البول، فربما إذا نزل عليه الماء تطاير، وكذلك الصلب أكثر من ذلك. إذن نحن أهم ما لدينا أن نحتاط وأن نتوقع كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام وحذرنا من البول، وأن عامة أو أكثر عذاب القبر منه، فعلينا أن نحذر ذلك. فلا ينبغي أن يبول أحدنا في مكان ثم يغتسل فيه إلا كما هو موجود عندنا الآن، الآن في مراحيض، هناك مكان مخصص للغائط وآخر للبول أو لهما معا، فأنت هنا تتجنب، وهناك حوض موجود لماذا؟ لتستحم فيه وتغتسل، فهنا لا إشكال. لكن المؤلف ماذا؟ الحديث ماذا؟ يعطينا صورة كاملة، قد لا تكون في بيتك، ربما تكون في مكان على البحر أو غيره فتحتاج. إذن تطبيق سنة رسول الله هي مطلوبة منا. ما الغرض من إرادة هذا الحديث؟ هو التوقي من البول. قال أحمد رحمه الله ثم يتوضأ فيه، أظن هذه الزيادة قال فيها الشيخ ما ضعيفة، لكن هناك من صححها. ثم ماذا؟ يتوضأ فيه، هناك يغتسل وهنا يتوضأ، وهي قريبة من بعض، لأنك إذا اغتسلت أنتم الآن ربما الإخوة يتصورون في مغسلة يقف عليها ويتوضأ أو في مثلا صنبور وأماكن مرتفعة، لا، أنت تصور أن هذه الأمور غير موجودة، إناء فيه ماء وأنت تغرف من ذلك الإناء وتغتسل تستحم أو تأخذ بكفيك ما لم تكن قمت من النوم، لأنه إذا قمت من النوم لا يجوز لك أن تدخل يديك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثا، كما في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهناك تعليل للإمام الشافعي هذا سنأتي إليه إن شاء الله ونبينه في مكانه. إذن الوضوء كذلك، لو أنك توضأت في مكان أيضا كنت بلت فيه والبول في مكان الوضوء، فما يحصل في الغسل يحصل في البول. فالحديث حتى وإن قيل عنه في الرواية الأخرى إنه ضعيف أو فيه ضعف، وهو الأظهر فيه ضعف، وهناك من صححه، فالصحيح أنه لا يختلف عن الغسل ومعناه صحيح. نعم، في مسنده. نعم، قال أحمد رحمه الله: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوضوء. الآن المسند كما هو معلوم خدم، يعني خدمه الإخوة بما فيه الدكتور عبد الله التركي، وحقيقة خرج تحديثه تخريجا دقيقا، وبين اشتغل فيه علماء معروفون شعيب الأرنوط وغيره، وأولئك لهم باع طويل في الحديث، فبينوا ما صح وما لم يصح، وأيضا ينسبون الحديث أيضا إلى أماكن تخريج إن كان في الصحيحين أو في غيرهما. فبحمد الله يعني وجد علماء انبروا في هذا الميدان وخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلقوا تلك الأحاديث وبينوا ما صح منها وما هو ضعيف وما هو مختلف في هذا، كله بحمد الله واضح. ولذلك ترون أننا لا نشتغل في السند كثيرا، لأننا لو اشتغلنا في السند نحن يكفينا النسخة صحيحة فيه، وليس كل ما يقال فيه من البعض ضعيف بأنه مسلم الضعف فيه، لا. قال: فإن عامة الوسواس منه. فإن عامة الوسواس منه، تعرفون الوسواس الآن يكثر، الآن كثر في هذا الزمن الوسواس، فتجد كثيرا من الشباب: يا شيخ أنا أتوضأ ثم أشك، أنا أفعل كذا وأشك، وبعضهم يشك في أهله وبعضهم يشك في نفسه، ما سبب ذلك؟ السبب الأول أيها الإخوة هو ضعف الإيمان. لو أن الإنسان اتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وصدق مع الله فهذه تضر، لأن هذه من الشيطان. لكن في الحديث أن الوسوسة تكون منه، ما العلاقة بين البول وبين الوسواس؟ هناك علاقة وثيقة، لأنك إذا تبولت في مكان وتوضأت فيه أو اغتسلت فيه سيبقى عندك شك بعدما تخرج، سبحان الله، هل أنا أضمن أن يكون البول انتقل إلي؟ ربما علق بي، أخشى أن أقع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبقى في وسواس. فطبق قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه وخذ ما تطمئن إليه. أيضا مما ذكره العلماء الفقهاء، أنا لا أعرف فيه حديثا يذكره الفقهاء بالمناسبة، يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يبصق على بوله لأنه يورث الوسواس، ذكروا هذا. قالوا: ولا ينبغي أن يطفئ النار بالماء لأنها تورث السقم المرض. ربما بعضهم علل قضية الجن وغيرها، لكن المهم أن هذه أشياء يذكرها أيضا الفقهاء. فالفقهاء يستخرجون أحيانا من الأحاديث أحكام لا تكون في الحديث، بعضها مسلم لأنها تدل عليها حديث أخرى، وبعضها تجد أن الحديث له منطوق ومفهوم، والمفهوم لا يبعد كثيرا عن ظاهر الحديث، فتأخذ به تجده حكما ظاهرا. قال رحمه الله تعالى: وروى شعبة وسعيد ثم ساق سنده إلى عبد الله بن المغفل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. يأخذ منه الوسواس، يعني يسبب، وهذا ليس ببعيد، هذا قريب جدا. أي موقف أيها الإخوة فيه شبهة تقرب نفسك إليه يوقعك في الشبهة. ولذلك الرسول عليه ماذا قال؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات وبعضها مشبهات لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالذي يلف ويبحث عن التعليل حول الربا إن لم يصيبه الربا يصيبه غبار، كما جاء في الحديث. التي تجد أنه يجد مبررات، أنا والله مثلا أطلب خارج دوام، مثلا موظف في الدولة أو مثلا المسؤول يقول هذا تعب وكذا فيعمل عمل خارج دوام وهو ما يستحق، هذا كله لا ينجي. هؤلاء أيها لهم أكثر الناس ندما في أخريات حياتهم، وقد رأينا ذلك رأي العين. فهناك من سرق، وهناك مثلا من تعدى، وهناك من تجده مع الأسف يستحل أموال بيت المال، مع أن من العلماء من يقول بيت المال أخطر من المال الخاص، لأن المال الخاص خصمك فيه واحد، وبيت المال خصمك فيه عموم المسلمين، فلا يجوز لك أن تجعل ذلك ذريعة وتقول أنا لي شراك في ابن عم. العلماء يستثنون منه القطع، يعني لأنه ملك عام، لكن ليس معنى هذا أن يستثنى قطع اليد أن يكون ذلك مباحا. وما أكثر الأمور، وليس المجال البحث فيها، أمور يجدون لها مخارج. والحيل كما تعلمون الأصل فيها أنها لا تجوز، إلا الحيل التي استثنيت كالحرب خدعة، والحيلة التي الكذب الذي تفعله بين أخوين لتقرب بينهما وما يعرف بالصلح، وما يكون بينك وبين زوجتك، لأن النساء ناقصات عقل ودين، فأنت قد لا تخبرها بالحقيقة من باب المصلحة، لأنك لو أخبرتها بالحقيقة ترتب. ولذلك تجد أن الحصيف من الرجال لا يطلع زوجته على كل شيء، وأما ضعيف الشخصي هو الذي مجرد أن يفتح الباب فعلت كذا وسويت كذا وقابلت فلان، وهذا هو الخطأ. المرأة لها مكانة ينبغي أن تتجاوز. نعم، أمرنا بإكرام المرأة، وهي الأم وهي البنت وهي الأخت، وتنزل المنزل، لكن أمرنا أن نتقول عائشة رضي الله تروي الحديث، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فإنه يورث السقم، هو ليس حديث، كلام للفقهاء. قالوا لا يجوز أن يطفئ الإنسان النار بالماء، فإن ذلك يورث السقم. السقم يعني المرض، هو النار إذا نظرت إليها، نحن نظرنا إلى الفاحة وأنه يحتاج إليها الجن، وأنه مما طلبوا من الرسول، تجد أنهم يستنبطون ذلك ربما، لكن أنا لا أستحضر جوابا دقيقا، ولذلك لا أنا أعرف هذا من أقوال الفقهاء. قال الإمام أبو داود رحمه الله بسنده إلى حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي. انظروا نقف عند هذه، أحيانا نضطر أن نتكلم في السند. قال لقيت رجلا، هذا الرجل من هو؟ صحابي، فهذا مجهول، يعني لو كان غير صحابي نقول هذا فيه جهالة، لكن الصحابة غير مجهولين. لماذا؟ لأن الله عرفنا بهم وأثنى عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، والرسول عليه قال الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيده أو فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي أثر عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد، فبعد أن ذكر اختيار رسول الله قال ثم نظر بعد رسول الله في قلوب العباد فوجد ماذا أفضلها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فيا ويل، ثم يا ويل أولئك الذين تتطاول ألسنتهم وتمتد أعناقهم فيقدحون أو يذمون أو يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيوقفون أذل بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفعه فيه مال ولا بنون. أولئك هم الذين حفظ الله بهم الدين، أولئك هم الرعيل الأول الذين دافعوا عن الإسلام وعن نبيه، أولئك الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين غضا طريا كما أنزل. أفلا أقل ما يستحقون منا أن نترضى عنهم وأن ننزلهم المنزل اللائق بهم وأن ندافع عنهم وأن نكرمهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يترضى عنهم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. وكذلك ما مات رسول الله إلا وهو راض عنه، فيأتي أناس آخرون فيتكلمون فيهم، ذلكم هو الخسران المبين. نعم. قال رحمه الله قال ابن عبد الرحمن لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة. رأيتم صحب النبي كما صحبه أبو هريرة، يعني كما أن أبو هريرة صحابي. لماذا الصحابي من هو أيها الإخوة؟ هناك عدة تعريفات للعلماء. هناك من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا التعريف يرد عليه اعتراض، مثل ابن مكتوم فيه أعمى ما رأى الرسول ما يرى. ولذلك أدق تعريف من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انظروا، لقي الرسول بمعنى التقى به، مؤمنا به ما يكفي أن يلتقي به. الله ماذا قال عن المنافقين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإذا رأيتم تعجبك أجسام ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أليس كانوا يعيشون مع الرسول؟ ولما عرض البعض على الرسول أن يقتلهم قال حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك حذيفة كان يعرفهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأولئك. فالمنافقون كما قال الله في الدرك الأسفل من النار. وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولا تظنون أن المنافقين في زمن رسول الله، ما أكثرهم، في كل زمان يوجدون وفي كل مكان، وينذر أن تخلو مناسبة إلا ويوجد منهم. إذن المنافق موجود ولكن النفاق درجات. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. الامتشاط يعني بالمشط، تعرفونه هذا الذي هو يوضع على الشعر، المراد هو تسريح الشعر. طيب هنا الرسول نهى أن يمتشط الإنسان، أن يسرح شعر رأسه أو لحيته، بمعنى بالمشط، مع أن الرسول عليه كان يمتشط بنفسه، وأحيانا حتى وهو عليه الصلاة والسلام معتكفا كان وعائشة حائض في حجرتها يدلي برأسه عليها فكانت تسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت. إذن هنا جاء النهي والرسول كان يفعله. العلماء عللوا قالوا خشية منع من ذلك من أجل الترفه والتنعم. ولذلك ترون أن الإنسان لماذا منع في الحج من أمور؟ ألا يحلق رأسه، ألا يقلم أظفاره، ألا يلبس مخيطا، قالوا حتى يكون أشعث أغبر، ما يكون مترفها متنعما. فقالوا عندما تمسك شعرك وتسرحه وتدهنه وتزينه هذا قالوا فيه تنعم. ولذلك لا ينبغي، أنا لي حقيقة ملاحظة أن المراد من النهي عن ذلك أيضا إضافة إلى ما ذكره العلماء أن الإنسان لا ينبغي أن يمضي وقته، لأن الإنسان إذا ظل دائما يشتغل برأسه كما ترى البعض مشطه في جيبه، إذا وقف في أي مكان وأحيانا وهو في الطريق تجد ماذا؟ أنه يكد رأسه يسرحه. هذا معناته شغلت نفسك بذلك الأمر. والمؤمن ينبغي أن يشتغل بما هو أهم، فهو أيضا إلى جانب كون فيه ترفه وتنعم أيضا فيه أيضا أنه يشغل وقت الإنسان ويصرفه عما هو أنفع له وأهم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قالوا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتشط مرتين، كان يمتشط مرتين يعني يسرح، لكن على حديث وردت عدة حديث كلها ضعيفة. أصح حديث في الباب هو ذا الذي أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، هو الحديث الصحيح. وإلا وردت حديث عدة أن الرسول يكرر ذلك في اليوم أكثر من مرة، لكن أحاديث ضعيفة. حديث الذي معنا هو حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن أيها الإخوة، ينبغي أن ألا يهمل الإنسان شعره، وبخاصة إذا كان طويلا، ولا يهمل أيضا لحيته، لكن لا ينبغي أن يبالغ في ذلك ويجعل ذلك همه ويصرف جهوده إليه، لا، لأن هذه من النظافة. وتعلمون الشعر إذا لم يغسل وينقى وينظف قد يأتي فيه القمل، وهذا لا ينبغي، هذا نوع من الوسخ. ولذلك تعلمون كعب بن عجرة لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهه وبدنه قال: يذيك أوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فرخص له بأن يرتكب المحظور وبين له ما يجب عليه أن يفعله. قال: حسب الحاجة، قد تحتاج إليه يوميا. العامل مثلا، نأتي إلى عامل الطين، العامل الذي يشتغل في الورش، هذا يحتاج كل يوم إلى أن يغتسل. ولذلك ترون في غسل الجمعة لما تجدون أهل الظاهر يقولون واجب، وجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يقولون مستحب غسل الجمعة، وأهل الظاهر يستدلون بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ. ولكن الحديث الآخر الرسول قال: من شاء اغتسل ومن شاء توضى أيضا. وجاءت حديث أخرى، قصة عثمان لما دخل المسجد هذا وعمر يخطب الناس، فاستغرب أن يأتي عمر أن يأتي عثمان متأخرا، فقاله: الآن؟ قال: إني انشغلت بكذا ولم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ لو كان الوضوء واجبا عمر من أشد الناس، لو كان الغسل واجبا عمر من أشد. قال: ارجع واغتسل، وإن كان عثمان بن عفان. إذن هذا يدل على عائشة ماذا قالت في هذا، وهذا الذي يريد. قالت: كان الناس عمال أنفسهم. ما معنى عمال أنفسهم؟ الجزار هو يشتغل في الجزارة، والحداد في الحدادة، والنجار فيها، والبنا في البناء، وكل إنسان يشتغل بحرفته، ومن الحرف ما تحتاج إلى نظافة. قالت: كان الناس عمال أنفسهم، فيأتي أحد برائحة فقيل لهم لو اغتسلتم. إذن يغتسل الإنسان لأجل الرائحة، فبينت الحكمة من ذلك. لكن لا شك غسل الجمعة إنما هو مستحب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول في الجحر. باب النهي عن البول في الجحر. ما هو الجحر؟ الثقب، الشق في الأرض. وهذا غالبا ما يكون من يفعله أو يشقه الهوام والسباع. يعني تجد السباع أحيانا أو الهوام التي تلدغ تجد أنها تضع لها جحرا، يعني شقا ماذا تتوقف فيه الأذى، إما أن تختفي عن حيوان أكبر، أو تتقي به عن حرارة الشمس أو برودة الجو أو عن الرياح. وهذا مما أعطى الله سبحانه وتعالى ذلك الحيوان، أن الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك الشيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام انظروا ما ترك شيء إلا وجهنا، وحتى معنا، حتى في الصحراء، وأنت في الصحراء تجد أن هذه الشريعة معك، تجد جحر ما تأتي تقول والله هذا مفتوح أذهب وأتبول فيه، ربما تكون فيه عقرب فتلدغك، ربما تكون في أخطر حية فتلدغك، وتكون نهاية أيضا. هذه الأماكن الشقوق يتجمع حولها ماذا؟ الشياطين، يعني يكثرون عندها، لأنها هذه يرتادونها، فربما جاء الشياطين فأثروا. ولذلك حكوا، والذي حكى ذلك من الثقات، الإمام الطبراني ذكر ذلك في ماذا؟ في مسنده، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر. وتعلمون في المطالب العالية أن سعد بن معاذ، أن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة تعلمون سيد ماذا؟ الأوس، جاء يقولون ذهب إلى الشام، فجاء إلى جحر فبال به ووجدوه مستلقيا ميتا. إذن العلماء قالوا لا، أولا الحديث يعني نهى عن ذلك، والحديث أظن تكلم عنه وإلا لا؟ نعم، قال ضعيف. قال ضعيف، لكن هناك من يصححه، والحقيقة معناه صحيح، لأنك أنت إذا نظرت إلى الواقع تجد أنه ليس بعيدا أن يحصل، أن تحصل العلة التي ذكرها الفقهاء. قال رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن سرجسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة رحمه الله، سألوه يعني تعلمون، هم يختلفون عنا، ما يأتي أمر إلا ويعلموا يفهمون المقصود منه، لأنك لكي تطبق الحكم يعني ينبغي أن تعرفه، لأنك أنت قد تطبقه مسلما لكن تأتي إلى إنسان عنده جدل ألد يحب الخصوم، يقول طيب أنت تقول هذا، ما دليلك؟ أعطني دليلك على أن هذا لا يجوز أو على أن هذا يجوز. تقول سمعت أحد المشايخ، يقول ليس هذا جواب، أنا لا أرضى إلا أن تقول قال الله أو قال رسوله، القول قال الله قال رسوله، بعضهم كذا تجده، فأنت بحاجة إلى أن تبين. فكانوا يسألون لماذا، يعني إذا ألقي الحكم يسألون عن علته، لأن كل حكم أيها الإخوة له علة له سبب. قالوا لقتادة رحمه الله ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. رأيتم هذا الآن بين سبب، يعني يندس فيها الجن، والجن دائما يأتون، تجد البيوت المهجورة، الخرابات المهجورة في الصحراء، تجدهم يرتدون تلك الأماكن. أما الأماكن التي يكثر فيها الناس، وذا تجد بعض الناس يعني صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأسئلة كثيرة وطيبة، ولود أن نجيب عليها وأن يكون بالتفصيل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونمر على ما نستطيع في هذا الوقت القصير. يقول الأخ بعض الناس يعرفون أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا حق، وأن من يفعل ذلك متكبر، وأنه ينازع الله سبحانه وتعالى في رداء الكبر. يقول إذا قلت لهم هذا لا يجوز يقولون نعرف فماذا أفعل معهم، وهذه المصيبة، أنك إذا قلت له يعرف ولكنه لا يطبق، إذا ليس بيدك إلا أن تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، هذا هو غاية ما تستطيع، أما غير ذلك فلا تستطيع. وإن كان بإمكانك، كنت ممن تعرفه كثيرا، فلا تيأس من روح الله، حاول أن تناصحه وأن تتابع، وخذه بالتخفيف. يعني تجد بعض الإخوة الملتزمين يعني يأتيه إلى نصف الساق، بعضهم قد أنت هو ما فوق الكعبين، فأنت إذا فعل ذلك فهذا شيء خير وطبق السنة، لكن أيهما أفضل هذا شيء آخر. يقول الأخ ما الحكمة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الصحابي يقصد حذيفة إلى عاقبيه، أليس يوجد مكان ليسترى؟ لا، الظاهر أن هذا كان في الصحراء، ولذلك كان يتباعد عن نظر شيئا فشيئا حتى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحول بينه وبين من يراه. هنا يقول الأخ في درس الأمس ذكرتم عذاب القبر، هل جاء في حديث أن المرابط يؤمن من فتنة القبر؟ وما المراد بفتنة القبر؟ هل هي الأسئلة؟ أولا ورد هذا الحديث، نعم، لكن تعلمون أيها الإخوة لكي يؤمن الإنسان من العذاب يحتاج إلى أمور، فقد رأينا من اشترك في القتال وكان مع ذلك أيضا شارك عصبية، كما في وقعة بدر، أولى المعارك التي حصلت في الإسلام. إذن أما سؤال الأخ فتنة القبر، الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. أرجح ما قيل في تفسيرها أنه في عذاب القبر، في سؤال القبر، فهذه فتنة من أعظم الفتن، أن يسأل الإنسان عن دينه، وأولا يسأل من ربك، ثم من دينك، ثم من نبيك، ثم يتلكى، هذه مصيبة، ماذا بقي عنه؟ هذا خسر كل شيء. لكن السعيد الذي يجري الله سبحانه وتعالى ذلك على لسانه، وهذا إنما هو لأهل الخير، للذين قدموا أعمالا صالحة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون يعني في الآخرة. ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فعلى المؤمن دائما ألا ينخدع بعمله وألا يغر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمل أو عمل، قال ولا أنت يا رب، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو منضو تحت رحمة الله، فمن يخرج منها؟ إذن علينا دائما أيها أن نقوي صلتنا بالله، وثقوا بأن الله لن يخذلك. إن دعوت الله صادقا لن يخذلك الله، وإن دعوته بقلب مخلص فالله لن يتخلى عنك. وإذا أقبلت عليه سبحانه وتعالى ذراعا شبرا أقبل عليك ذراعا، وإذا أقبلت عليه ذراعا أقبل عليك باعا، وإذا جئته ماشيا جاءك هرولا. هذه أمور معروفة. فخير ما ينفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو أن يكون على صلة بربه سبحانه وتعالى. يقول ما حكم من اشترى شقة بالتقسيط ودفع مقدم وهو ربع الثمن قبل أن يتم بناء الشقة وسوف يستلم الشقة إلى آخره؟ هذا يدخله بعض العلماء بالبيع والوصف. تعلمون البيع على نوعين، البيع الذي هو الأصل بالرؤية. البيع له شروط، أن يكون أولا مال، وأن يكون متقوم، وأن يكون مملوك لصاحبه، وأن يكون إلى الشروط المعروفة الثمانية والسبعة لاختلاف العلماء فيها في البيع. لكن طريقة البيع واحد من أمرين، سلعة تشاهدها فتشتريها، وهذا هو الصفة الأولى. الثانية وصف، يعني تذهب إلى إنسان لتشتري سيارة أو ثلاجة فيعطيك وصفة، الثلاجة السيارة كذا، موديلها كذا، صناعة كذا، يسميه لك اليابان وامريكا وغيرها، ثم يعطيك كذا فيها بعض الأشياء. يبقى أنت لن أعطاك وصف اشتريته، لكن يبقى لك الخيار. إن وجدتها كما وصف فالحمد لله. فهذه الشقق التي تبنى فيها تيسير على الناس، فإذا بنيت ووجدت المواصفات التي رسمت وحددت في ضمن المخطط للبيع فلك ذلك، وإن لم يكن فلك أن تعترض، فلا أرى مانعا من ذلك. ما أدري هذا سؤال وما هو باين، في واحدة في الجنة والأخرى ماذا في النار؟ هو ورد في القضاء وورد في القضاء كذلك الهرة التي عذبتها امرأة. من هو يقول كذا سؤاله؟ هذا تحت مشيئة الله. أولا أيها الإخوة، أنتم تعلمون الذي يموت وهو مرتكب للكبيرة، الكبيرة نوعان، أكبر الكبائر عدها الرسول اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، عقوق الوالدين، التولي يوم الزحف، وكذلك أيضا شهادة الزور إلى آخره. هذه أمور عدها، لكن أعظمها وأشنعها هو الشرك. فالشرك كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما ما عدا ذلك فهو داخل تحت مشيئة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث بينت أن تارك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. لكن الرسول ماذا قال؟ خمس صلوات من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن أو عليها لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. وأنتم تعلمون بأن أناسا يخرجون من النار إلى الجنة لم يعملوا خيرا قط، وأيضا أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقول اخرج وماذا قدمنا حتى نذهب إلى الجنة، فيقادون إليها بالقوة. ولا تنسوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه مسألة عقدية تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، لا يكفي فيها سؤال موجز، ولكن هذا زبدة وخلاصة القول. يقول: اعتاد الناس بالفطرة استحسان شيء قد ينطقون بلفظ الجلالة الله، فهل يجوز لأحد الزوجين النطق بلفظ الجلالة كدلالة استحسان؟ يعني سؤال الأخ هذا يعني كأن الأخ أدرك أو يعرف بأنه أيضا يكره أيضا الكلام وقت الجماع وكذلك الذكر. لكن حقيقة جاء دعاء خاص بذلك، أن يقول الإنسان: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يولد بينهما ويوجد بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. فهذا دعاء تتحصن به إذا قلته، وأكثر ما قيل في ذلك هو الكراءة، وليس ذلك محرما، وبخاصة قبل أن تكون جنوبا، يعني إذا أراد الجماع، أما إذا حصل منه ذلك فينبغي أن يتجنب. وهناك من العلماء، بل جمهور العلماء، يجيزون الذكر مطلقا، يعني يجيزون الذكر مطلقا للجنوب ولغيره، المهم ألا يقرأ القرآن، كما مر بنا في درس ليلة البارحة في حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنوبا، صلى الله عليه وسلم.